فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. قد تكلمنا عن هذا المد والألفاظ التي يحدث فيها التصريف أو التحريف فيغير الحكم. لذلك فإن الإمام يعلل الحديث أو يعلل الحديث بذلك. وصلنا إلى حديث قال عبد الله سمعت أبي يقول هذا كلام يحيى بن آدم قال أخطأ في حديث ابن مبارك عن خالد عن أبي قلابة عن كعب قال قال الله جل وعز أنا أشج وأداوي أنا أشج وأداوي. فقال يحيى بن آدم وأخطأ خطأ قبيحا. هذا كلام أحمد يقول أخطأ يحيى بن آدم عن يحيى بن آدم هو يعني كما قال علماؤنا من الثقات الأثبات أبو زكريا الكوفي يحيى بن آدم من الثقات الأثبات. لكن يعني هذه تدلك على أن العصمة ليست لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد فقال يحيى بن آدم قال أحمد وأخطأ خطأ قبيحا فقال أنا أسحر وأداوي نعوذ بالله من الخزلان. طبعا هو كعب الأحبار وهذا من الإسرائيليات لكن هو بيتكلم نعم هو بيتكلم عن رواية ابن مبارك أسف أو رواية ابن مبارك عن خالد ابن المبارك عن خالد عن أبي قلابة عن كعب قال قال الله تعالى أنا أشج وأداوي. فقلبها يحيى بن آدم وصحفها وقال أنا أسحر وأداوي. وطبعا السحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أنها من الكفر والآية جاءت صريحة وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهنا أنا أشج وأداوي هذه معروف وهو الذي يطعمني ويسقي وإذا مرضت فهو يشفي. فإذا هي المسألة كلها على إيش؟ على أن الله جعل بيده كل شيء ومن أسماء الله جل في علا. عندما يعني يؤكد في هذا اقتران الأسماء النافع الضار. فهو الله جل في علا بيده كل شيء وهو مكون الكون. وقال إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن قولنا والأمرنا إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. سورة النحل غرض المقصود بأننا هنا نبين بأن أصل المتن هو أن الله جعل بيده الخير وبيده الدور سبحانه وجل في علاه وهو الحكيم العليم. أما السحر فلا يجوز لأن الله جعل حرمه. والله لما حرم على عباده شيئا حرم على نفسه الظلم لما قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. بل سمى الله جعل السحر في, في, في كتابه كفرا. فكيف يقال أنا أسحر وأداوي نعوذ بالله من الخزلان. لكن هل السحر الذي هو كفر وقع بتقدير الله أم لا؟ وقع بتقدير الله سهل الله. هنا طبعا هو لما يقول خطأ قبيحا حتى لا يلتبس الأمر على الإخوة لما قال خطأ قبيحا مع أن كل شيء في الكون بأسره فهو بيد الله وبتقدير الله. لأن هذا فيه التصريح به بنسبة لله جل وعلا فيها سوء أدب مع الله. ذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ قال والشر ليس إليك مع أن السحر الذي خلقه هو الله والحق أن الله هو الذي خلق السحر صحيح ولا لا. لكن في نسبته صراحة لله جل في علاه فيها سوء أدب والله جل ما يخلق شرا محضا. فلذلك قال أحمد أخطأ خطأ قبيحا وارتضى بأن يقول أشج مفهوم ما فيها هذه ليس فيها مثل السحر. لأن السحر ما سمي كفرا في الكتاب سماه كفرا في كتابه وأيضا نهى عنه. أما الشج فلا. فهمتم الفارق؟ مالك في ذهول عندك أنت الذهول ده إيش؟ ما انا عارف ما هو ده اللي اتعبني انا لان تركيزك هذا يدل على انك مش فاهم اي حاجه في اي شيء. يعني هذا التركيز بي بي بيوحي الي ان في كيمياء دخلت بعد كده مركز يعني فاهم. فهو الشج ما ان الله جعل خالق كل شيء لكن هنا فيها اسماء الاداب والشر ليس اليك. لذلك قال احمد اخطا خطا قبيحا. لذلك اعل هذا المتن بذلك وقال الخطا فيه هو خطا يحيى ابن ادم. ويحيى بن آدم مع أنه من الثقات الأثبات لكنه أخطأ في ذلك. وأيضا قال في الحديث وهذا الحديث مشهور لذلك لم يعني نوسع البحث فيه. قال عبد الله: سألت أبي عن حديث ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرضاه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: أعرف وكاءها وعفاصها، ومنهم من يقول أوقاصها أو إقاصها، ويعني قال بالفاء قاف. قلت: أيما الصواب؟ فقال: الصواب عفاصها بالفاء. قال: واختلف الرواة في ذلك، فمنهم من نقلها بالفاء ومنهم من قال بالقاف، وأحمد بيّن الخطأ بذلك. طبعا معروف المشهور الحديث متفق عليه كله على إيش؟ عفاصة. لكن إيش الفرق لغة بين العفاصة والعقاص؟ في إيش؟ مبلمين ليش؟ عندي هذا؟ مش عندي هذا؟ اللي هو الربط. طب والعفاصة؟ الشريط اللي هو الشريط اللي هو بيربط بها ال اسمها المحفظة ولا اسمها ايش تسمى ايش السرة، فهذا العفاص. فلذلك قال ان الذهن سيذهب الى الشعر لا يذهب الى اللغط. طيب، وايضا اتى في المثال الخامس وهذا فيه يعني تصحيف عجيب، يعني قال ابو سمعت احمد ذكر حديث عطاء قال: يحتشي المحرم. له ان يحتشي، ما فيه شيء، يعني هذا ليس من المخيط حتى يكون عليه حد. يحتشي المحرم. قال: هذا الذي غلط فيه علي بن عاصم. انظر إلى خطأ علي بن عاصم، إيش أخطأ فيه علي بن عاصم في حفظه كلام، علي بن عاصم في ضبطه وحفظه كلام. فقال: لا أرى بأسا أن يختتن المحرم. يعني هنا تصحيف، كما قلنا الأسبوع الماضي، تصحيف كتصحيف احصيهم فحصحف إيش اخصيهم بالضبط. هنا احتشي قال يختتن المحرم، فيعني هي تصحيف، وذلك على الحديث بذلك. عامة يعني نكتفي بهذه الأمثلة لأنها فيها كما قلنا كتاب الخطيب وغير كتاب الخطيب في الكلام على التصحيف أولى من ذلك. وهناك كما قلنا علل في المد، يعني تضعف المد، وعلل لا تضعف، لكن التي غيرت الأحكام هي التي تضعف المد. طيب، عندنا وين الباقي يا باشمهندس؟ أنت شغال ها؟ هتموت. ما زلنا معنا، أنا أريد حتى لو نفرد الكلام كله على الكلام قبل أن، يعني أنا على سفر ليس الآن، يعني أريد قبل من قبل أن علينا الدورة بتاعت اسكندرية، ربنا فتح علينا فالدورة ما نضيعهاش. فأنا أريد أنا أنهي معكم الـ أنا ما تعمليش كده شيء، ما أنا بس مش باكل، أنا بشتد على ما أفعل معكم. هي شفاء. طيب، هو أنا أقصد لأنه ها؟ طيب أنا شفاء، ونحن أصلا منشغلين أيضا إن شاء الله بشارة، يعني في جامعة تفتح هناك إن شاء الله، يعني هي تبقى نابعة عن دار الحديث، وتكون شهادة أيضا معتمدة عن دار الحديث بإذن الله. فلابد من تجهيزات، يعني عامة أنا قبلها لابد أن أنتهي، عازم الأمر أنتهي من الزكاة وننتهي من حديث الزبير. يعني إيه جماعة؟ أشرح فيها الكتب الستة، الكتب الستة مع مذهب الشافعي، هشرح أنا إن شاء الله. آه بس هو لا، هرتب لأنه لو هنا هيبقى فيها، يعني هو الأوقات اللي هنزل فيها هو دي اللي هيبقى جدولي أصلا مزدحم فيها، وإذا ولما نيجي هنا هيبقى على النت، على النت يعني، مش ما تقلقش. بس هو نرتب لها، لأنه إن شاء الله في دكتور من هناك من السعودية ولا يمسكها يعتبر، فاهمني؟ وفي إخوة الحمد لله، إحنا في إخوة اللي حضروا معنا سبع سنين دورات هناك، الآن هم بيدرسوا المذاهب، فاخترنا أكثر من أخ فضلها يدرسوا هناك للإخوة برضه. ما تقلقش يعني المسألة مش من القارئين هنا حتى، يعني يعني إن شاء الله نحن بإذن الله. أنا يعني أنا أعتقد في قلبي، يعني الإنسان أصالة أسير الإحسان، الإنسان أسير الإحسان، وإذا عرف لفضل أحد عليه فلا بد أن يرد الفضل قدر ما يستطيع. وهذه البلد لها فضل عليها كبير جدا جدا، يعني ما لا تحسبن ذهن الناس بيذهب على الدنيا فقط، لا، هو الحمد لله دنيا ودين، لكن علميا فضل البلد هذه كان أكبر بكثير أو أكثر كثير عليا من أي مكان آخر حتى في بلدي، ده الحق. فأنا بحفظ الفضل لأهل الفضل يعني، فأنا أسير الإحسان حقا يعني، فأنا أرد الفضل حتى إذا أذن الله بشيء آخر فهذا لله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، بيّن أن من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني بيّن أن أفضل الناس الذين يشكرون، قال فمن صنع من من صنع لكم معروفا فكافوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافوه فعيش، فقول له جزاك الله خير. فأنا على ما أستطيع أن أنا أكافئ سأفعل ذلك، لأن كما قلت لهم من علي أعظم مما يعني أتصوره أنا، يعني من الله علي بالكفاية وبالإيواء بالزواج، وقبل ذلك وهو الأهم وبعد ذلك العلم وأيضا ممارسات العلم، وده أفضل من الدنيا بأسره. مسألة العلم هذه أصل الإيمان وأصل الإسلام، فأنا لا أبيت النية على أي شيء غير أني كما قلت يعني أرد الإحسان لأهل الإحسان، وأيضا هناك لهم يعني فضل علي وأنا إزاي كنت أفعل ذلك. فهو إن شاء الله الترتيب أيضا عشان الخير ما ينقطع، لأن أنا أعتقد اعتقاد في قلبي، وكل ما واجه أحد يخالفني في هذه المسألة ويهتم بالدعوة وبالناس ومش عارف الصيحات العالية في, في, في الساحات الآن، أنا بهدوء أتكلم مع كل الكبار أقول له الآن أنا أعتقد اعتقادا في قلبي في أمر معين في تقدم هذه الأمة ورفعة هذه الأمة، إن كان خطأ فصح لي المسار وناقشني فيه، وإن كان صحيحا فعليكم المعاونة. أنا أبتدئ بس بالكلام أفتحه، ما في أحد يعارض يقول هذا الكلام 100% صحيح، أقول خلاص يبقى ما بقي إلا الهمة على التعاون. فأنا أعتقد أن هذه الأمة مرهونة بأهل العلم وربي، هذا صحيح ما لهاش حل غير ذلك. فهو إن شاء الله يعني الصبر والمثابرة على إخراج أهل العلم وطلبة العلم حتى يعني ينعقد إكرام هذه الأمة ورفعة هذه الأمة بهم، نحن نسير على الطريق مهما حدث. فلذلك أنا أقول لو أنا قدمت يعني أنا متوقع عشان ما أكونش أدلس عليكم، كان المفروض كان يعني شد علي أن أنا أسافر أول خمسة، فده صعب علي صراحة وعشان حق الإخوة، فأنا نتوسط المسافة. كيف أتوسط المسافة؟ بقى الحمد لله كلكم بتفهموا الحمد لله. هي شهر سبعة ده توسط المسافة يعني، هو يعني حاول قدر كان قبل انتهاء شهر خمسة عشان كما قلت لكم نبدأ فيها أمور معينة والله المستعان، لعل الله ييسر الأمر. وأنا ببقى تارك أهلي وأولادي كل شيء بس أنا سايبهم لله، هو يحفظهم، هو عندهم اختبارات وبتاع، أنا دايما في الاختبار بعمل كده بسيبهم ويمشي كلهم، الدعاء أنفع لكم، أو هذا الدعاء أنفع لكم، أنتم بنشوف يضربوا المخيطهم في الحيطة ويسقطوا ويرصبوا، هذه مسألة تكميلية فرع يعني مش أصل. فهو يعني الله والله جل وعلا يعني وكيلي في هذه الأبواب. فلذلك انا اريد هم عاليه، مش ما اريد تعب، انا اقول للاخوه نخلص الزكاه والاخوه بتموتني فيه، انا اريد ننتهي من الزكاه وننتهي ايضا من حديث ابي الزبير. قال مسلم حدثنا ابو الربيع العتكي حدثنا حماد حدثنا ايوب السختياني وحماد بن زيد حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر قال انه كان على جمل قد اعيا، قصه مشهوره، ان مسلم قال بعنيه، قال ما عندي غيره، فقال بعنيه ثم قال بعينه بدينار، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر أولا أشترط حملانه إلى المدينة فقبل الشرط، واستدل به العلماء على صحة البيع عن بيع وشرط، لكن عن بيع وشرط ليس على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السنية إلا أن تعلم، نهى عن الاستثناء عن الشرط إلا أن يعلم، فهنا معلوم لأنه قال حملانه إلى المدينة، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. هي مسألة العلمية اللي فيها هي مسألة البيع بالاستثناء، لأن في نهى عن بيع وشرط وعن شرطين أيضا، فعن شرطين هذا على العموم، لأن شرطين تغلف العقد الجهالة، نهى عن بيع وشرط، فعلماء قالوا النهي عن بيع وشرط ليس على العموم، لكن بيع وشرط وإيش بيع وشرط يكون أن يكون مجهولا، إن كان معلوما فجائز، ويستدلون بهذا الفعل. أما الشافعية الذين يقولون بعموم أن العقد إذا نهى عن بيع وشرط وقع في الشرط، فقالوا هذا على العموم، وردوا الاستدلال بحديث جابر بأنها حالة خاصة، بأنها حالة خاصة، لأن سلم ما أراد البيع أصالة، هم يقولون السياق يظهر لك أنه ما أراد البيع أصالة لكن أراد أن يساعد جابر، ولذلك قال خذ جملك ودراهمك، فقالوا وما أراد البيع أصالة، الحق ان الجمهور الحق معه او كلام الحنابلة الحق معه. هذا الحديث يعني لم نجد تصريحا لابي الزبير عن جابر الحق، ومع ذلك المتن كله المتن في في على البرمتي صحيح على كل، فالمتن صحيح، ولان الحديث جاء من رواية الشعبي وسالم بن ابي الجعد وايضا محمد بن عبد الله او عامر عن جابر. فقد روى مسلم في صحيح عن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن سالم، والاعمش صرح بالتحديث يعني لا علم، عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بنفس الحديث. وايضا جاء من طريق اخر عن مسلم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم عن رهوي عن مغيره عن الشعبي عن جابر بن عبد الله. وقال مسلم ايضا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن نمير عن ابي يعني عن زكريا عن عامر عن قال حدثني جابر قال كنت على جمل قد اعيا الحديث. فالحديث في في في اخر الاحوال فالحديث ايش صحيح ولا كلام على ذلك، لكن الحق انه يعني الاسناد يعل بعنعنة ابي الزبير عن جابر، ولكن الحديث في كل احواله صحيح فلا كلام على مسلم في ذلك. نعم. وايضا الحديث في المتابعات، لكن حديث اصلا في الاصول مش في المتابعات الا اذا كنت انت قرأتها بهذه الطريقة. انا قال الإمام مسلم حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير أبو معاوية حدثنا زهير بن أبي معاوية أو زهير بن معاوية أبو خيثمة حدثنا أبو الزبير عن جابر. وقال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى ذكر النيسابوري عن أبي خيثمة وهو زهير بن معاوية بن معاوية أيضا عن أبي الزبير عن جابر. من قال له شريك من كان له شريك مش من قال من كان له شريك في يعني وين ها هو كتبها قال كالة كتبها او قال او كالة يعني شغل متين مع الباشمهندس المفروض هذا هي الكلام كله على الشفعة. لا انا اعرف الترجمة انا لا اعاتب، بس انا اقصد يعني انت متمرس في البيوع لان هذه الشفعة الكلام على الشفعة. الله يشكر لك. عملت هو الحديث على الشفعة يعني ان هو الانسان لو له شريك في شيء فلا يجوز ان يبيع هذا الشرك الا ايش الا باستئذان هذا الشريك، لانه سيضر بالغير. هو القاعدة العامة في هذا الباب لا ضرر ولا ضرار، وهذا والاقربون اولى بالمعروف والجار احق بالشفعة حتى لا يؤذيه، فحتى لا يؤذيه في جاره فلا بد ان يستأذن. طبعا الشروط التي تنطبق على البائع هناك شروط اخرى تنطبق على المشتري لا يفخص حقه يكون بسعر السوق اللي هيبيع فيه، لكن المهم ان هو يستأذنه أذن او يقول له انا اشتري. فلذلك اوقف هذه من البيوعات الصحيحة التي توفرت فيها الشروط والاركان لكن لم تنتفي فيها الموانع. المانع هو ايش الشريك، اذا الشريك وافق انتهى الموضوع، ما وافق خلاص. نعم. شريك في الارض لا الشريك المجاور، الشريك المجاور عند الاحناف، لكن الشريك في الارض الشريك اللي هو الفعلي عند الشافعية والحنابلة والمالكية، وهو الراجح الصحيح، لأن الإنسان قال ما لم تقسم الطرق، ما هو ده اللي بنتكلم فيه. قال ما لم ما أنت خليك ما أنت ابقى هكذا لغاية ما هتكون في الحضيض مش في طرف تلمة مش لفوق، هتبقى تنزل السهم نازل مش طالع، ما لم تقسم الطرق. وهذا صريح يعني هذا الحديث أنهى المسألة، فهم كيف؟ وإلا فالأحناف يستدلون بأدلة عامة قوية، ما زال جبريل يوصيني بالجار وهذا عموم على الجار، لكن لما قال صلى الله عليه وسلم ما لم تقسم الطرق يبقى انتهى الموضوع خلاص، يبقى المسألة على ايش على الشريك الفعلي. هنا ابو زبير ايضا عن جابر، وقد ورد التصريح بالتحديث في صحيح مسلم قال مسلم حدثني ابو الطاهر حدثني ابن وهب عن ابن جريج اخبرنا ابو زبير. طبعا كما قلت ابو ابن جريج من يعني من الاحاديث القليله في مسلم دائما حتى لما يقول لا يجعلها افرادا كمان يقول اخبرني ابو زبير، وهذا من اعلى الدرجات التي يعني الصيغ التي ياتي بها التلميذ عن شيخه. قال اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. ايضا قال مسلم حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير بن معاويه حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قالت امراه بشير مساله الهبه لايش الهبه لولد دون الأولاد. الأصل العام أنه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال هكذا يعني يكون في العطاء أيضا بينهم بالسوية. وقال أشهد على هذا غيري، وقال لا أشهد على زور، وقال لا أشهد إلا على حق. ومع ذلك الشافعية يرون أنه يجوز، والجمهور يرون أنه يجوز أن يخص ولد من الأولاد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك ما حرم، لأنه لو كان حراما لم يقل له أشهد على ذلك غيري. فهذه وجهة النظر، هو فقه راقي. لكن الحق أن السياق الآخر فصل المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتريد أن يكون لك في البر سواء. القياس هذا فصل المسألة على أنها لا تجوز. وأيضا قال له زور، لا أشهد على زور، فسماه زورا. فيعني الغلط المقصود بأن العطاء الشفاء يرون أنه ينعقد، لكن في رواية ثانية قال له رده، قال النسلم له رد هذه العطية. واتفقوا أيضا الشافعية والحنابلة على جواز تخصيص الولد من الأولاد بعطاء إن كان ثمة إعواز، يعني إن كان في حاجة له ذلك. والدلالة على هذا يستدلون بها على فعل عمر بن الخطاب وفعل أبي بكر عندما ترك أوساقا من تمر لعائشة فلم تخرصها، لم تأخذها، لم تحوزها، فقال لها لو حستي إنه الآن دخل في الميراث. يعني هو كان قد خصها بذلك وهو على مشارف الموت وهي لم تقبض. يستدلون به من وجهين، الوجه الأول أن الهبة لا تملك إلا بالقبض، والأمر الثاني أنه خصها بعطاء لكن لما لم تقبض لم تملكه، فلما مات أبو بكر كان إيه دخل في الميراث في الإرث. وأيضا عمر الخطاب فعل ذلك مع بعض أبنائه وأعطاه فوق ما أعطى الآخرين للحاجة، فقالوا هذه دلالة. إذن فعل الصحابة هنا مخصص لعموم النهي، فعل الصحابة هنا مخصص لعموم النهي. عامة أبو الزبير عن جابر، وهذا الحديث أيضا لم يصرح فيه أبو الزبير بالتصريح، أيضا لم يصرح فيه أبو الزبير بالتصريح، لكن الحديث جاء من طريق أخرى في البخاري وأيضا في مسلم، وهو حديث صحيح. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال قرأت عن مالك أو قال عن مالك عن ابن شهاب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير قال ذهب أبي البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص القصة. وأيضا رواه يحيى بن مسلم رواه عن يحيى بنفس الإسناد لكن عن أبي زكريا النيسابوري عن يحيى بن يحيى عن مالك أو قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن النعمان ابن بشير. يعني في النهاية لم يصرح أبو الزبير، ويمكن للإنسان أن يعلم هذا الإسناد لكن يقول الحديث برمته صحيح. قال وحدثني مسلم قال مسلم حدثني يحيى بن يحيى عن زهير ابن معاوية عن أبي خيثمة يعني عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسكوا عليكم أموالكم. المسألة في العمرة، من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا أو حيا وميتا ولعاقبه. وطبعا في خلاف إيش العمرة هذه، أقول لك هذا عمري حياتي مدة حياتي يعني أو مدة حياتك، فإن مت إيش فترجع إليه. فالإنسان قال لو لا لو قال له هذه عمرة يعني لك مدة حياتك دخل فيها المواريث، يعني امتلكت له لأنه خلاص امتلكها، فإن امتلكها فهي لعاقبه. فالشرط هنا لاغي في قول النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الأمر ولا ثم قام قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. فهذا أصل فقه هذه المسألة بأنها له ولعاقبه. لو أهدى لو أعطاه عطية وقال له أنها لحياتك في مدة حياتك فقط فإنها يدخل فيها الإرث، يعني امتلكت إلى آخر الحياة. للذي أعمرها له، للذي أعمرها. لا هو أصلا أنا السبب في عدم اتضاح الأمر له، أنا قلت الذي أعمرها، أنا أخطأت، هي الذي أعمرها، أنا قلتها للذي أعمرها صح؟ أي نعم. يعني الآخذ اللي أخذها خلاص دخلت فيها المواريث، امتلكها امتلاكا دائما. هو قال له ذلك وهذا القول ملغي. خذ تفضل، هذه لما تموت ترجعها لي هذه العمر. فهمت حضرتك؟ مات الورثة خدوه. يا جماعة أنا اشترطت، قالوا شرطك لاغي للحديث، فهمت؟ هذا ها الرقبة، الرقبة ده نفس العمر سواء بسواء. صرح فيها السماع في سنن النسائي، قال أخبرني، قال النسائي أخبرني محمد بن إبراهيم عن بشير بن المفضل حدثنا حجاج الصواف حدثنا أو قال عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله أو أخبرنا جابر بن عبد الله قال يا معشر الأنصار امسكوا عليكم أموالكم. وقال مصر حدثني سلمة، أنا هذا آخر حديث مع أن السادس موجود لكن الوتر أفضل، نوع الوتر أحب الوتر فتأخذ الورقة معك. قال مسلم حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن امرأة من بني مخزوم صرخت، هذه القصة المشهورة عندما أرادوا الشفاعة، لما صرخت هذه المرأة المخزومية كانت تجحد، هي طبعا هنا قال صرخت تصريح، وهذا يستدل بهذه اللفظة الجمهور على أن الجحد لا يقطع، جاحد عليها لا يقطع، والحنابلة قالوا يقطع برواية عائشة أنها كانت تجحد، كانت تستعير وإيش وتجحد، لكن هنا يقولون لا، جاءت في اللفظة، الجمهور يقولون في اللفظة الثانية سرقت، هي كانت تجحد، فلما ما هي وسائل، لما أخذت الخطوة الأولى انفتح باب الخطوة الثانية فدخلت فيه، مفهوم كيف؟ هي وسائل، قال الله جعل قال لا تتبع خطوات، فمن أول الخطوات أنها كانت تجحد العارية فاستمرأت ذلك فسرقت بالتصريح، لذلك في الرواية هنا قال سرقت، وهذا هذه اللفظة في مسلم يحتج بها الأئمة الثلاثة على أن القطع منوط بالسرقة، وأما جحد العارية لا يسرق لأنه ليس بسرقة، مفهوم؟ طيب وسرقت، فطبعا قالوا من يشفع لنا؟ أسامة حب رسول الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع فيها وكان لا يدري فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بغضب جدا، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا في الناس قال والذي نفسي بيدي، وبين لهم أولا أهلك من كان قبلكم إيش، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قام عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيم عليه الحد، فقال والذي نفسي بيدي أشرف من في نساء على الأرض هي فاطمة رضي الله عنها، فمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عامة هذا الحديث عنعن فيه أبو الزبير عن جابر، وصرح فيه أبو الزبير في مسند أحمد، لكن الإسناد فيه ابن لهيعة أيضا، فالإسناد فيه ضعف، لكن لنا نقول بأننا نعتد بأن أبو الزبير قد صرح بالحديث أو صرح بالتحديث في الحديث، ولذلك لا يمكن أن يؤخذ هذا الحديث على الإمام مسلم. نعم الإسناد في مسند أحمد فيه ابن لهيعة، تصريح من أبو الزبير، من أبي الزبير تصريح في المسند يا حبيبي، والمسند في الإسناد فيه في الطريق إلى أبي الزبير ابن لهيعة، أنت فين؟ أنت فين أبا؟ أنت فين؟ ما خليه أنت يا ابن يا حبيبي، هو هذا صدق من قال ذلك، قال كنت أظن، كنت سابقا كنت أظنه، لكن التقاعس اللي هو فيه يجعله ينزل في الطين، مشكلة كبيرة. لو قلنا على اعتماد أحمد على ابن لهيعة مسألة انتهت، لكن الحق كل حق أننا نقول هذا يستأنس به على التصريح ولا لا، خلاص يعني نحن بنبحث عن العذر للمسلم فقط، مفهوم؟ طيب نعم شيخ. انت خلاص دي هناك فائدتان، فائدة لغوية عشان انا قلت اسحر، انت اصلا ضبطت لنا اللفظ اسحر، جزاك الله خير، هذا رامي بغاب رامي ضربت معلم كما يقولون، فرامي معلم فجزاك الله خيرا. فطيب هو يعني لا، هو الخطا انه لا يجوز نسبه السحر لله جل في علاه، لان الله جل سماها كفرا، فاهمني؟ فلا يجوز، لان هذا نسبه الشر لله جل في علاه لا تجوز اصالته، والشر ليس اليك. حتى بذلك يعني هم يقولون هذا نعم خلاف الادب مع الله. لا يجوز لا يجوز لأن الله سماه كفرا. نعم. في الناحية الثانية أشج وإيش؟ ما لا في الإسراء ما هو كعب كعب كعب فين السند له؟ كعب يقول قال الله. كعب مين كعب؟ ها طبعا كعب الأحبار من التابعين هو. يقول له مثلا أبيعك اشترى الحديد فقال هذا الحديد تنقله حيثما أردت فقال له موافق الحديد العقد البيع خلاص الأركان مش متوفر لكن قال له وتنقله حيثما أردت حيثما أردت هذا إيش مجهول زمان في جهالة زمنية وجهالة إيش مكانية خلاص ما أقول لك يعني الأمر إيه الجهالة هي ترجع لفساد ذات البين لا ترجع لفساد ذات البين أحسن الله لك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك جزاك الله خير ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وضاح المحيا.